منك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا ما ننسى فلسطين يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة يا أرض البطولة يا أرض البطولة عشتي يا فلسطين عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا ما ننسى فلسطين يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا فيكي أمانينا فيكي أمانينا تحلى يا فلسطينا عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا ما ننسى فلسطين بلادي للغاصب والعادي دعوك يا بلادي للغاصب والعادي كبالوا آيادي كبالوا آيادي عشاء فلسطين عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا ما ننسى فلسطين يا اخواني كفانا اذلال ومهانا يا اخواني كفانا اذلال ومهانا ضيعنا الامانه ضيعنا الامانه ضاعت فلسطين عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا ما ننسى فلسطين